لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليه نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب سيدي يا رسول الله ما زال صوت رسول الله يغمرنا ما زال صوت رسول الله يغمرنا بأطيب القول من بر وإحسان ألم ينادي بنا ألم ينادي بنا لا فضل بينكم إلا لقلب تقوى الله ملآن ألم يناد بنا ألم يناد بنا ألم ينادي بنا كونوا سواء سية وعطروا الكون من علم وعرفان؟ ألم ينادي بنا ألم ينادي بنا هبوا ولا تهنوا لا تركنوا لنفاق أو لبهتان؟ تراحموا تراحموا تراحموا ترحموا كل وما كسبت يداه في سجل عند رحمن. تراحموا ترحموا كل وما كسبت يداه في سجل عند رحمن. يا رحمة الله يا رسول الله يا رحمة الله في يوم ولدت به يا رحمة الله في يوم ولدت به وبارك الله في الصحب والآل. يا رب يا رب يا يا لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد. لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى. نحن العبيد وأنت أنت السيد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى. نحن العباد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد. يا رب رجال من سماع الذكر طابوا وعند سماعه حضروا وغابوا وقاموا في ظلام الليل طوان وعما يغضب الرحمن تابوا جدوا في رضا المحبوب جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا وناداهم وناداهم وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب. يا رب يا رب يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار جئتك راجيا فاقبل رجائي واستجب لدعائي. يا فاقبل رجائي واستجب لدعائي أنت الإله الحق دون بداية ونهاية متفرد ببقائي سأظل أدعو في ضياك مناجيا حتى تذوب من الهوى أعضائي. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله